أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل أسماء السور توقيفية؟ وإن كان الأمر كذلك، فهل يسوغ للقائل قول هذه الآية في سورة المنافقين: جاءت تسمية بعض السور في النصوص الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهم، بقرة والعمران، فاتحة وأم الكتاب وياسين وكثير من السور، وقاف واقتربت والجمعة والمنافق، جاءت تسمياتها في النصوص. فيقول: فهل يسوغ للقائل قول هذه السورة في سورة المنافقين؟ لأن المكتوب المنافقون، لأن الاسم ينتزع من اللفظ القرآني إذا جاءك المنافقون، فيتستمر على هذا المنافقون، تحكى حكاية ما تغير. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الطحاوي مصنف رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش وما دونه، لأنه لما ذكر الاستواء كما جاء في نصوص الكتاب والسنة: الرحمن على العرش استوى، لئلا يتوهم متوهم أنه خلق هذا العرش واستوى عليه محتاجا إليه كما يحتاجه المخلوق. فالله جل وعلا مستغن عن العرش وما دونه، بل هو الذي قام بالعرش، هو الذي ثبت قواعد العرش، هو الذي خلقه، فليس بحاجة إليه. ومثل هذه الأمور لا يمكن قياسها على المخلوق، فالخالق ما يليق به، محيط بكل شيء وفوقه. يعني إذا تصورنا أن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، علينا تماما أن نبتعد عن ما يجور في خواطرنا وما يدور في أوهامنا وأفهامنا من أي أدنى مشابهة للمخلوق. ينزل السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، فهو مستوى على عرشه، وهو القائم بالعرش ولم يقم به العرش جل وعلا، وهو مستغن عن العرش وما دونه، لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، بل مخلوقاته كلها محتاجة إليه، كما قال جل وعلا مما يذكره الشارح: فإن الله غني عن العالمين، والله هو الغني الحميد. وسيأتي كلام الشارح مما يبين ما ذكره المات. النعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه،

قول بالتفويض، بعضهم يقول بالتفويض يعني أنها ليس لها معاني، هذه تمر كما جاءت ويأخذ من كلام السلف مثل هذا ويقولون أنها نفوضها، لا نعرف لا معنى ولا كيفية. يعني ما في فرق بين زيد الذي مثلنا به وبين عكسه ديز. ديز لها معنى؟ ليس لها معنى، لكن زيد لها معنى، والكيفية لا نعرفها إلا إذا رأينا أو بلغنا بخبر يثبت به وصف هذه الكيفية. تعالى الله عن مشابهة المخلوق. نعم، لكن هذا من باب التقريب. نعم. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الإمام مالك ثابت عنه بأسانيد جيدة، وأما كلام أم سلمة فيه كلام لأهل العلم، الموقوف والمرفوع أضعف منه. نعم. وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واو من قوله فوقه، والنسخة الأولى هي الصحيحة، ومعناه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. ومعنى الثاني وبدون الواو يكون محيط بكل شيء فوق العرش، محيط بكل شيء فوقه يعني فوق العرش، ولكن هذا لا يستقيم، بل المتعين أن الله جل وعلا محيط بكل شيء وفوق كل شيء. نعم. ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش، وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة، أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارا لصفة الفوقية، وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من لأنه إذا قيل محيط بكل شيء فوقه بغير واو مراد فوق العرش من المخلوقات، فأثبت الفوقية للمخلوقات التي يتصور أنها فوق العرش، ويتوصل بذلك إلى نفي الفوقية لله جل وعلا. لكن إذا قيل وفوقه فالله جل وعلا مع إحاطته بكل شيء هو أيضا فوق كل شيء. نعم. وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات، فلا يبقى لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى، إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحاط به، فتعين ثبوت الواو، ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى والله من ورائهم محيط، وقال تعالى ألا إنه بكل شيء محيط، وقال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع

فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص المتوافر عليه العقل والنقل، وما يقول به بعض طوائف البدع مما أسلفنا الإشارة إليه من أنه لا خارج ولا داخل ولا يمين ولا كذا، هذا لا يسنده عقل صريح ولا نقل. وكثيرا ما يعبر شيخ الإسلام عن مثل هذا الرأي بأنه من باب فخر عليهم السقف من تحتهم، نعم من تحتهم، يقول هذا من باب فخر عليهم السقف من تحتهم. هل هذا عقل ولا نقل؟ ولا شيء. ها؟ شو؟ لا عقل ولا نقل. والنصوص الواردة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا أحدها. قف على هذا، قف على هذا. اللهم صل وسلم على عبدك، اللهم صل وسلم على بشير النذير.